الدرس الثاني من هذه الدروس التي نشرح فيها إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الكتاب الذي هو أصل من أصول المذهب عند المتأخرين، وعلى يعني يعتمد عليه الحنابلة في معتمد مذهبهم، هو شرح منتهى الإرادات، كتاب منتهى الإرادات، وشرح الشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله. وشرح الشيخ منصور البهوتي ليس كأي شرح، شرح الشيخ منصور البهوتي شروح متفردة جدا، وأنا أزعم أن الشيخ منصور عليه رحمة الله رجل عبقري فذ نادر جدا، يعني سبحان الله جاء في المتأخرين، لكنه لو كان في المتقدمين لكان آية، لا أقول حتى في المتوسطين، لو كان في المتقدمين رحمه الله لكان آية. وقفنا عند قوله، عند قوله رحمه الله: فصل. ويصحان من قن ويلزمانه بنذره. القن اللي هو العبد يصح الحج منه ويلزمانه بنذره، يعني لو نظر أن يحج أو يعتمر فيجب عليه أن يحج وأن يعتمر، يجب عليه أن يحج وأن يعتمر. قال: ويصحان، يعني الحج والعمرة، من قن، سواء كان هذا القن يعني هذا العبد ذكر أو أنثى، سواء كان صغيرا أو كبيرا، على ما تقدم في الصغير الحر للإعادة من مانع. ويلزمانه يعني يلزم الحج والعمرة القن البالغة، يلزمان القن البالغة، القن يعني العبد البالغ، يلزمان العبد البالغ بنذره، يعني إذا نظر ذلك، لعموم حديث من نظر أن يطيع الله فليطعه، طبعا وتمام الحديث ومن نظر أن يعصيه فلا يعصيه. ثم قال رحمه الله: ولا يحرم ولا زوجة بنفل إلا بإذن سيد وزوج. طبعا سيأتي معنا هل الزوجة التي تريد أن تذهب يلزمها أن تستأذن زوجها في الفريضة أو لا تستأذن زوجها؟ طبعا هي الأصل أن تستأذن، لكن هل له أن يمنعها؟ الأصل أنه لا يمنعها في الفريضة، مع أن المذهب أنها لا تحج إلا بمحرم، سواء كان هذا المحرم زوج أو أخ أو والد أو ما حرم عليها حرمة مؤبدة بسبب أو نسب، بسبب من الرحم أو بنسب من الرحم أو سبب كالرضاع مثلا، كالرضاع مثلا أو كزوج الوالدة وما شابه. قال: ولا يحرم ولا زوجة بنفل، يعني لا يجوز للقن للعبد أن يحرم بالنفل، يحرم بالفريض لكن بالنفل، احنا تكلمنا الآن عن النفل، ولا يجوز للزوجة أيضا أن تحرم بالنفل سواء في عمرة أو حج إلا بإذن سيد أو زوج. طبعا القن لأن لسيده حق عليه فلا يجوز له أن يحرم دون إذنه، وكذلك الزوجة فحق زوجها عليها عظيم، فلا تحرم في النفل إلا بإذنه، لا تحرم في النفل إلا بإذنه، وهذه عبادة عظيمة جدا، فما بالكم بدون ما بالكم بدونها من العبادات، لأجل أن تنشز الزوجة بفعل ذلك. النوافل عموما طاعة الزوج تقدم على النوافل عموما. قال: فإن عقداه، يعني جاءت امرأة وعقدت حج نفل أو عمر نفل أو عبد عقد ذلك، عقد العزم وذهب وأحرم من الميقات، فلهما تحليلهما، فلهما تحليلهما، يعني السيد يقول لعبده: لا، لن تمضي في هذا الحج، وكذلك للزوج أن يقول لامرأته: لن تمضي في هذا الحج، أنت لن تمضي في هذا الحج. قال: فإن عقداه فللسيد وللزوج تحليلهما، أي القن والزوجة، لتفويت حقهما، لأنك فوت الحق، لأن حق الزوج عظيم، فأنت فوت الحق بنفل، فلا يفوت الحق بنفل. قال: ويكونان كمحصر، القن والزوجة، المحصر هو الذي حصر عن أداء الحج، ولذلك يشرع أن يقول: اللهم إني مثلا نويت حجا أو عمرة عن نفسي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا هو المحصر، حصره، ذهب للحج فحصل قطع الطريق، منعه مانع، منعه مرض أو ما إلى ذلك، وهذا هو المحصر. قال: ويأثم من لم يمتثل، من لم يمتثل، ليأثم القن إن لم يمتثل لسيده، وتأثم الزوجة إن لم تمتثل لزوجها. وله وطء زوجة وأمة أحرمتا بلا إذنه بنفل، يعني تخيل امرأة خرجت للحج، لا أقول للعمر لأن العمر كذلك واجب عندنا على المذهب مرة في العمر، فامرأة خرجت للحج دون إذن زوجها، قالت: أنا سأذهب إلى حج وليذهب زوجي إلى الجحيم وطاعة الله، وكما تقول بعض النواشز ومثل هذا الكلام. فهنا يقول يجامعها رغما عنها، يعني أحرمتها بلا إذن له أن يجامعها. طبعا إذا وطئها فسد نسكها. طبعا إذا أمرهما في البداية بالتحلل ولم تفعل، يعني إذا أمرها بالتحلل ولم تتحلل يقول لا خلاص له أن يجامعها في ذلك ويفسد حجها بهذا. قال ولا يجوز مع إذن، يعني إن لم يأذن لها، إن لم يأذن لامرأته بالحج وذهبت إلى الحج فله أن يجامعها ويفسد بذلك حجها ولا شيء له. لكن لو أذن لها لا يجوز له أن يجامعها فيفسد حجها. قال لذلك قال لا مع إذن، يعني إن أذن السيد لعبده وأذن الرجل لامرأته حتى في النفس فلا يجوز له أن يجامعها ويفسد عليها حجها أو عمرتها. قال ويصح رجوع فيه قبل إحرام، يعني يصح من السيد والزوج رجوع فيه أي الإذن بالإحرام قبل إحرام كواهب أذن لموهوب له في قبض هبة ثم رجع قبله، يعني يقول لها أنا أذنت لك بالحج وقبل الإحرام يقول لا بس قبل ما تحرمي أنا خلاص رجعت في إذني، كمن أراد أن يهب أحدا هبة وقبل أن يعطيها له ويقبضها إياه منعها قال لا أنا رجعت في هبتي، هذا جائز له. ومتى علم برجوع؟ قال ويصح رجوع فيه قبل إحرام. كل شيخ منصور ومتى علم برجوع امتنع عليهما الإحرام، يقول يحرم أنك يحرم إن أذن لك السيد أو أذن لك الزوج أن تذهبي إلى الحج أو إلى العمر فذهبت وقبل الميقات قال لا خلاص أنا لا آذن لك، في هذه الحالة لا يجوز لهما أن يحرما ويمتنع عليهما الإحرام كما لو لم يأذن، وعلم منه أنه لا يصح رجوع في إذن بعد إحرام للزومه. ولا يجوز إذا أحرمت خلاص، إذا قال لها أنا أذنت لك وذهبت وأحرمت لا يجوز له الرجوع في الإذن. قال رحمه الله ولا بنذر أذن فيه لهما، يعني زوج وسيد، يعني لا يجوز للسيد ولا للزوج تحليل قن وزوجة أحرم بنذر أذن فيه، يعني إن أذن خلاص لهما أي القن والزوجة، لأن الإذن في نذره إذن في فعله، يعني إذا قال أذنت لكما أن تنذر فنذر، يقول لامرأتي أذنت لك أن تنذري أن تحج فقالت إني أنذر لله إن شفى ولدي أن أحج، فهنا لا يجوز للزوج طالما أذن لها بالنذر لا يجوز له أن يمنعها، لأن الإذن في النذر إذن في الفعل. قال أو لم يؤذن فيه أي النذر لها أي الزوجة فلا يحللها منه. لماذا؟ لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع، من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. أظن الكلام واضح يا شباب، الصوت واصل والكلام واضح. قال ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه، كلمة من حج فرض كملت شروطه يبقى هي امتلكت الزاد والراحلة ومعها المحرم، لأن المحرم شرط على المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فلو لم يكن المحرم موجود خلاص، ويكون معها كذلك نفقات المحرم، يعني مش مجرد المحرم بس لا ده كمان النفقة، نفقة المحرم تكون معها تنفق عليه في السفر تذكرة الطيران والإقامة والأكل والشرب وما شابه ذلك، وإن لم يتوفر ذلك فليس الحج واجبا عليه. قال ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه، طالما الشروط كملت لا يمنعها، فلو لم تكمل الشروط وأحرمت به بلا إذنه، أحرمت به بلا إذن، طيب هي في الحج فرضة الحج هذا فرض عليه تمام، خلي بالك من الكلام، وفي حج الفريضة وذهبت والأصل وأحرمت، أحرمت بلا إذنه دون أن تأخذ إذن زوجها، ده في حج الفريضة. قال لم يملك تحليلها، لم يملك تحليلها وتعد عاصية بعدم استئذان زوجه، قال لم يملك تحليلها، يبقى لا يمنعها الزوج من حج فرض كملت شروطه كبقية الواجبات، ويستحب لها استئذانه، الاستئذان ليس واجبا بالمناسبة في الفريضة، يستحب، وإن كان غائبا كتبت إليه فإن أذن وإلا حجت بمحرم دون الزوج يعني. فلو لم تكمل شروطه، يعني هي جاءت وقالت أنا أريد أن أحج، طبعا فريضة تريد أن تحج الفريضة، طيب هل معك ثمن الزاد؟ معك ثمن الرحلة؟ لا ليس معي ثمن زاد ولا رحلة، طيب أنا لست متفرغا وليس عندي وقت، والزوج لا يلزمه أن يفرغ نفسه ليحج مع امرأة، لا يلزمه هذا أبدا كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ف فقالت لا أنا ما عندي، ما معها الشروط. ففي هذه الحالة له أن يمنعها، يبقى ليس له أن يمنعها في حج الفريضة إن اكتمل، إن اكتملت الشروط، الزاد والراحلة والمحرم وأمن الطريق وما شابه ذلك، عدم المانع، فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا. قال فله منعها. وإن أحرمت بلا إذنه لم يملك تحليلها. لماذا؟ في الفريضة حتى لو لم تملك الشروط. قال لوجوب إتمامه، لأنه يجب عليها أن تتمه بمجرد الشروع فيه. قال ومن أحرمت بواجب فحلف زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز أن تحل. كلمة الطلاق الثلاث لأنه يقع في المذهب ويقع عند الجمهور، جمهور أهل العلم، لو حلف عليها بالطلاق الثلاث. قال ومن أحرمت بواجب فرضتها في الحج، ومن أحرمت بواجب فحلف زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام، هذه السنة يعني، لم يجز أن تحل لأنها أحرمت في الفريضة، لأنها أحرمت لم يجز لها أن تحل، لم يجز لها أن تحل من إحرامها لأنه لزمها بالإحرام. وهناك رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول فيها هي بمنزلة المحصر، كأنما منعها مانع أو حبسها حابس، كما سيأتي معنا أحكام المحصر. قال وإن أفسد قن حجه بوطئ، قن أذن له سيده وذهب للحج، قن يعني عبد. بعض الناس يقول يا شيخ يعني هذه الأحكام التي تتكلمون فيها مضى زمنها كما يقول بعض الجهلة وأمثال هؤلاء. الحقيقة إن سطر مثل هذه الأحكام في كتب الفقه من الإعجاز، من الإعجاز. كثير من المسائل الفقهية التي كتب فيها الفقهاء ولم يعد لها، لم يعد لها وجود في الواقع. يعني مثلا الفقهاء كتبوا هذه الكتب، يعني ابن قدامة مثلا في القرن الخامس أو السادس، وهناك كتب في القرن الثاني والقرن الأول وما إلى ذلك. وهناك أشياء حصلت ثم انقضت ثم ظهرت ثم بادت ثم ظهرت ثم بدت. فسطر مثل هذه الأشياء في كتب الفقه دليل على عبقرية هذه الكتب وأهميتها، ولا ينبغي أن يهمل مثل ذلك، ولا عادش فيه عبيد، ستعود، سيعود مرة أخرى. طب إن عادت، طب هناك بعض البيئات كمثلا على سبيل المثال بعض البيئات كموريتانيا مثلا، الرق لازال موجود فيها وبعض البيئات، ماذا تفعل؟ فوجود هذا في كتب الفقه من الإعجاز على وجه الحق. قال وإن أفسد قن حجه بوطئ، يعمل إيه؟ أي واحد يرتكب شيئا يفسد حجه بعد ما مضى وبعد ما أحرم يمضي في الحج يكمل إلى الآخر، يفسده مثلا بوطئ، بوطئ امرأته مثلا، ثم يقضيه ويصح القضاء في رقه، يعني وهو رقيق، وليس لسيد، طالما سيده أذن له في الأولى، يعني أذن له في الحجة الأولى، فلا يجوز له أن يمنعه من القضاء، لأنه يشرع فيما أفسده بإذنه، هو أفسد هذا لكنه ما فعله الأول إلا بإذنه، يعني إذن السيد، لأن إذنه فيه إذن في موجبه، وموجبه القضاء، ومنه قضاء ما أفسده على الفور. قال وإن عتق، إن عتق يعني إن أعتقه سيده، أو بلغ الحر في الحجة الفاسدة. طيب أنا عندي الآن عبد عتقه سيده بعد الحجة الفاسدة، يعني هو حج فوطئ امرأته قبل التحلل، قبل طواف الإفاضة، فنقول حجك فاسد فتمضي فيه وتقضي في العام المقبل إن شاء الله. قال فإن عتق في الأثناء في الحجة الفاسدة، الحجة الفاسدة، أو بلغ الحر، احنا قلنا إن حج الصبي وحج الصغير والطفل كله مقبول وجائز، وتكلمنا في هذه الأحكام، وقلنا كذلك أنها لا تغني عن حجة الإسلام، أنها لا تغني عن حجة الإسلام، يعني إذا بلغ لابد أن يحج حجة الإسلام. قال أو بلغ الحر في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض، في حال، وكان عتقه أو بلغه في حال يجزئه عن حجة الفرض، لو كانت الحجة الفاسدة صحيحة كما تقدم آنفا، مضى يعني مضى في الحج وقضاها، وقضاها وأجزأته حجة القضاء عن حجة الإسلام، وحجة القضاء لأن القضاء يحكي الأداء مش الأداء، وأجزأته حجة القضاء عن حجة الإسلام والقضاء لأن القضاء يحكي الأداء. يعني لو حج وهو حر وحج هذا القضاء الذي أفسده وهو بالغ أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. قال وقن في جنايته كحر معسر، يعني القن الذي فعل محظورا، العبد الذي فعل محظورا من محظورات الإحرام، كيف ما هو حكمه؟ قال كحر معسر في الفدية بالصوم، لأنه ليس له مال، ماله مال سيده، فيفدي بالصوم لا يفدي بالمال ولا بالقيمة، لا يفدي بالمال ولا بالذبح، وإنما يفعل الصوم يصوم الثلاثة أيام. وإن تحلل قن بحصر عدو له، وإن تحلل قن بحصر عدو له، الكلام ده كلام خطير، يعني إيه الكلام ده؟ قال وإن تحلل بحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم. إن تحلل قن بحصر عدو الله، يعني ذهب وأذن له سيده وجاء عدو وقال له لم تحج، منعه رجل، منعه بقوة السيف، أو حلله سيده لإحرامه بلا إذنه لم يتحلل قبل الصوم. نقول له صم أولا كحر أحصر وأعثر، فنقول له صم فيصوم 10 أيام بنية التحلل، 10 أيام بنية التحلل ثم يتحلل. ثم قال رحمه الله ولا يمنع منه، يعني لا يمنع القن من الصيام، ليس لسيده أن يمنعه من الصيام نصا، كقن أفطر في رمضان لعذر فليس لسيده أن يمنعه من القضاء، من صيام القضاء. وإن مات قن وجب عليه صوم بسبب إحرام، يعني أحرم وعليه صوم لم يصمه ولم يصم، فماذا يفعل سيده؟ قال فلسيده أن يطعم عنه كقضاء رمضان، بل على ما تقدم يسن، يسن أنه يطعم عنه. قال ولا يصوم عنه على المذهب يعني. وإن أفسد قن حجه، كلامه عليه رحمة الله، وإن أفسد قن وإن أفسد حجه صام، وكذا إن تمتع أو قرن. يبقى يصوم، كيف يصوم؟ يصوم عن البدنة 10 أيام اللي هي الهدي، يصوم عن الهدي، فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال فيصوم 10 أيام عن البدنة كحر معسر، وكذا إن تمتع قن، قال رحمه الله وكذا إن تمتع قن أو قرن، يعني حج متعة أو حج قران، أو أفسد عمرته صام عن الدم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. لأن في النهاية كما قلنا إن القن لا مال له، فماذا يفعل؟ فيصوم 3 أيام وسبعة إذا رجع. ثم قال رحمه الله ومشتري المحرم كبائعه في تحليله وعدمه، وله الفسخ إن لم يعلم ولم يملك تحليله. عبارات المتن، عبارات دقيقة محكمة أشرحها بسهولة ويسر، أمر بسيط جدا. قال ومشتري، كلمة ومشتري عائد على من؟ نحن لسه بنتكلم عن العبد، عائد على العبد. ومشتري القن يعني العبد المحرم كبائعه في تحليل، إن كان أحرم بلا إذن نقول له أنت لم تحرم بدون إذن الذي باعك، فيكون الذي اشترك كذلك ليس ملزما بإحرامك. قال إن كان أحرم بلا إذن، وفي عدمه إن كان أحرم بإذن أقول له ليس لك، الذي اشترى العبد، أنا عبد، أنا قلت له أذنت العبد أن يذهب ويحج فذهب وأحرم، هنا لا يجوز للسيد أن يحلله من إحرامه لأنه ذهب بإذنه. طيب أثناء الإحرام اشتراه رجل آخر، فنقول لمن اشتراه لا يجوز لك أن تحلله من إحرامه، لأن الأول إيه؟ لأن السيد الأول أو المالك الأول أذن له، لأن المشتري هنا يقوم مقام البائع. قال وله الفسخ، يعني المشتري إذا لم يعلم بإحرام القن، يعني أنا بعت عبدي لرجل وهذا الرجل الذي اشتراه لا يعلم أنه قد أحرم بالحج، فيقول له لا أنا لن أتم صفقة الشراء، مش أشتري، لن أشتريه منك. ولذلك قال وله الفسخ إن لم يعلم ولم يملك تحليله. لماذا؟ لأنه لا يملك التحليل الآن، لأن السيد الأول أذن له. فقال لماذا؟ لتعطيل منافعه، لأن الآن أنا لن أستفيد منه شيئا، عليه زمن إحرام سيظل في الحج شهر شهرين ثلاثة، فتعطلت منافعه علي، يبقى له أن يفسخ. فإن ملك مشتر تحلي له فلا فسخ له، لأن إبقاءه في الإحرام كإذنه له فيه ابتداء طالما هو عارف. وكذا لا فسخ، يعني إن قال له يا هذا بعت لك عبدي الذي ذهب حاجا وقد أحرم، هنا نقول له ليس لك أن تفسخ، ليه؟ لأنك اشتريته وأنت تعلم أنه ذهب للحج. ثم قال رحمه الله: ولكل من أبوي بالغ منعه من إحرام بنفل. الله، احنا اتكلمنا الوقت عن القن والزوجة، أن الزوجة والقن ليس لهما أن يذهب إلى عبادة فريضة، يعني عمرة النفل، عمرة النافلة ولا حج النافلة، إلا بإذن السيد والزوج. وفي الفريضة ذكرنا التفصيل. ثم قال: ولكل من أبوي بالغ، رجل بلغ وحج حجة الإسلام وأراد أن يذهب لحج النافلة أو عمرة النافلة، فقال هنا رحمه الله: ولكل من أبوي بالغ. الله الله، ما أعظم حق الأبوي، ما أعظمه وأجل. ولكل من أبوي بالغ منعه من إحرام بنفل، طالما النفل كجهاد يمنعانه من الجهاد النفل كذلك، ولا يحللانه، ولا غريم مدينا، رجل عليه دين فيقول دائنه: لا لا تذهب حتى تسد لي الدين، إنه الآن ليس مستطيعا الدين يرفع عنه مسألة الاستطاعة، قل أنت لست مستطيعا. قال: ولكل من أبوي بالغ منعه من إحرام بنفل كجهاد، ولا يحللانه، ولا غريم مدينا. الغريم يمنع المدين، يعني لا يحللانه. طيب، إذا ذهب بدون إذن الأبوين، إذا ذهب، يبقى الأصل أصلا أنه يمنع من إحرام النفل، يمنع من إحرام النفل سواء حج أو عمرة. يعني لو الأب قال له: لا تذهب، طالما أنت حججت الفريضة ليس له أن يمنع من الفريضة، لكن إذا حج الفريضة قل له: لا لا تذهب، فيجيبه، لأنه يمنعه كذلك من نفل الجهاد للأخبار الواردة، وما يفعله في الحضر من نفل نحو صلاة وصوم. فبر الوالدين يقدم على النفل في الحضر والسفر، سواء كان حج أو عمرة أو صلاة أو صيام، فلا يعتبر فيه إذن، وكذلك السفر لواجب. طب إذا أراد أن يسافر بقى الواجب للحج لطلب علم، لأن هذا ليس للأبوين أن يمنعانه، لأنهما فرض عين، أن هذه كلها فروض عيون عين كالصلاة، وتجب طاعتهما في غير معصية. عموما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، فتجب الطاعة لكن في غير معصية. الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: فيما فيه نفع لهما. وأنت ترى أن الشيخ المنصور وكل المتأخرين ينقلون عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولذلك هنا قال الشيخ منصور: قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه، ولو شق عليه، حتى لو حصل نوع من المشقة على الولد في بر والديه بترك بعض الأشياء، نقول له: أجب والديك، اسمع لهما وأطع، ولا يحللانه. طيب إذا البالغ هذا خلاص أحرم، يقول الوالد لا يحلله، ولا يحلل غريم مدينا أحرم بحج أو عمر. لماذا؟ لأن الحج والعمرة يجبان بالشروع، لأن الحج والعمرة يجبان بالشروع فيهما بخلاف بقية النوافل. يعني له مثلا أن يمنعه من الصيام لأنه لا يجب بالشروع فيه، صلاة النافلة لا تجب بالشروع فيه، أما الحج والعمرة فيجبان بالشروع فيهما، ولذلك لا يسوغ للأبوين ولا للغريم أن يحلل غريمه منهما بعد الشروع فيهما، لكن قبل الشروع يمنع الغريم غريمه، قل أنت عليك دين لي فلا أسمح لك بالحج، ويمكن أن يبلغ فيه ويحبسه حتى يقضي ما عليه. هذا ليس من سبيله، الآن هو رجل معسر، تذهب الحج وعليك ديون للناس، أو هذا يترك والده ووالدته عليه برهما، وبرهما مقدم على النافلة، لكن لو شرع فيهما خلاص لا بأس بهذا، ويأثمان لفعل ذلك، لأن ما يلحقهما الإثم، يلحق الإثم إن ذهب إلى النافلة دون إذن والديه، لكن إن شرع في الحج والعمرة لا يسوغ للوالدين أن يحلل، أن يقول له تحلل، لا يسوغ هذا. لماذا؟ قلنا لأنهما يجبان بالشروع فيهما. ثم قال رحمه الله: وليس لولي سفيه مبذر منعه من حج الفرض. عند الآن ولد في ولايتي، أنا ولي يتيم مثلا، أو ابني بلغ لكنه سفيه، السفيه يحجر عليه إلى أن يرشد، إذا حصل الرشاد وتم عقله واستطاع أن يتصرف في المال تصرفا رشيدا، نقول له لا بأس بهذا، يدفع إليه ماله ولا بأس بهذا. أما إن كان لا يمكن أن يؤمن على المال معه وسيضيع ماله كاليتيم والابن وما شابه، قال وليس لولي سفيه مبذر، هو سفيه مبذر، يقول له لا تمنعه من حج الفريضة، وإذا دخل في الإحرام لا تحلله وتدفع، هنا لا نعطيه هو النفقة، لا ينفق هو، لأن ربما الحج يحتاج إلى 100,000 ينفق هو 500,000 مليون، هنا قال وتدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق. الله، وتدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق، ثقة يعني رجل رشيد يستطيع كيف يعرف كيف ينفق المال وأين ينفق المال وفيما ينفق المال ويحلله. الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فالسفيه لا تصرف له وتصرفه يكون ضار به وبغيره، فإن كان له ولي فيمنعه أو يتصرف في ماله بما هو أنسب له. وفي قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، بعض أهل التفسير قال هم النساء، قال ويحلل بصوم إذا أحرم بنفل، نقول له ويحلل سفيه بصوم، نقول له تحلل إذا أحرمت كحر المعسر إذا أحرم بنفل. لماذا؟ ليمنع من التصرف في ماله لأنه لا يتصرف فيه بالرشاد. إن زادت نفقته أي السفر على نفقة الإقامة ولم يكتسبها السفيه في سفره، فإن كانت بقدر نفقة الحضر، إن كان سيسافر ويحرم وينفق في الحج بقدر نفقة الحضر، أو زادت ولكنه كان يكتسب في الحج الزائد، نقول هنا لم يحلل، إنما يحلل إذا أدى ذلك إلى ضياع ماله، لأنه لا ضرر عليه في ماله، لأنه لا ضرر، لكن إن وصل الأمر أن يضر نفسه في ماله فوليه يمنعه من ذلك ويتحلل في النفل ويصوم، لأنه يعامل معاملة ماذا؟ لأنه يحلل سفيه بصوم، يعامل معاملة الحر المعسر، أصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ثم يتكلم عن بقية شروط الحج، قال الخامس من الشروط الاستطاعة، استطاع لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، فالشرط الخامس لوجوب الحج هو الاستطاعة. قال ولا تبطل الاستطاعة بجنون ولو مطبقا فيحج عنه، رجل مستطيع وأصابه جنون، قال لا تسقط ولا تبطل بجنون، وهي لأن الاستطاعة معناها ملك الزاد والراحلة، وهي ملك زاد يحتاجه ووعائه ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل، يبقى الاستطاعة ملك زاد يحتاجه في سفره ذهابا وإيابا من مأكول ومشروب وكسوة، وملك وعائه لأنه لابد من الوعاء الذي يوضع فيه الزاد والشراب، ولا يلزمه حمله يعني حمل الزاد إن وجد بثمن مثله أو زائد يسيرا بالمنازل في طرق الحاج لحصول المقصود، طالما أنه كلما نزل منزلا استطاع أن يشتري فلا بأس بهذا. وملك راحلة، ثم قال وملك راحلة بآل، بآلتها يعني بآلة الراحلة، يعني الراحلة سواء اشتريتها أو أجرتها، طبعا احنا الراحلة تقوم مقام الطائرة الآن أو السفينة أو الباص، الباصات التي تذهب عن طريق البر، يصلحان وآلتها لمثله، يعني رجل مرفه لا يستطيع أن يركب طيلة عمره إلا سيارة مكيفة، فلا نقول له اركب سيارة غير مكيفة أو اركب سيارة غير مريحة مثلا. فقال لحديث أحمد عن الحسن لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال رجل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة وللدراقطني، عن أنس مرفوعا معناه الزاد والراحلة، يبقى بد من الزاد. قال وملك راحلة بآلة يصلحان لمثله، فما يصلح لك قد لا يصلح لغيرك، فمن الناس من لا يستطيع أن يحج حج بسيط، لا يستطيع أن يمتنع عن التكييف وفي حياته يعيش هكذا، فنقول لا بأس بهذا. ولذلك جيد جدا أن نعتبر قضية المثلية، يعني امرأة مثلا طلقت ولم يفرض لها مهر، لم يفرض لها مهر، فيقول الفقهاء لها مهر المثل، مهر المثل في بيئتها أقاربها، يعني إذا كانت قريبتها مؤخرها 5,000 لا يفرض لها 50 ولا 60 ولا 40 ولا هذا الكلام، يفرض لها مال مثيلاتها إلا إن كان قد فرض لها شيئا، فهذا أمر آخر، فله مال مثلهم. حتى في مسألة الزكاة، حتى في مسألة الزكاة، يعني بعض الناس قد يفتقر وهو في حياته لم يستطع أن يعيش دون سيارة ولا خادم مثلا، فهل يشترى له من أموال الزكاة السيارة والخادم؟ نعم يشترى له إن كان هذا حاله، أبسط الأشياء، لأن دي مقومات حياته الأصلية أصلا، ثم قال في مسافة قصر، قال وملك راحلة بآلة يصلحان لمثله في مسافة قصر، يعني مسافة قصر عن مكة، هذا الكلام متعلق بملك راحلة، ولا يعتبر ملك راحلة في دونها، أي مسافة القصر عن مكة للقدرة على المشي فيها غالبا، يعني إن كانت مسافة قصر مسافة طويلة مسافة سفر فلا بد من زاد الراحلة. طب واحد قريب جدا، فأنا قلنا لا يشترط بقى، لا تشترط الراحلة لأن مشقتها يسيرة ليست مشقة كبيرة، ولا يخشى فيها عطب ولو انقطع بها الأمر سهل، بخلاف البعيدة فلا بد من الراحلة، إلا لعاجز عن المشي، العاجز عن المشي لابد له من الراحلة كشيخ كبير فيعتبر له ملك الراحلة بآلتها حتى فيما دون مسافة القصر. ثم قال رحمه الله ولا يلزمه حبوا ولو أمكنه، لا يلزمه حبوا يعني لا يلزمه أن يسير على يديه ورجليه الحبو. طب واحد يقول أنا أستطيع أن أحبو حتى أصل إلى الكعبة ولا الحرم وأداء المناسك، فنقول لا يلزمك حتى وإن استطعت لا يلزمك. قال ولا يلزمه السير حبوا ولو أمكنه أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاجه، فالزاد يعتبر قربت المسافة أو بعدت لابد من الزاد مع الحاجة إليه، أو ملك ما يقدر به من نقد أو عرض، الشيء اللي يستطيع به أن يشتري الأكل والطعام والشراب على تحصيل ذلك، الزاد والراحلة وآلتهما لابد من ملكهما أو ملك ما يستطيع أن يشتري الزاد والراحلة بهما أموال يعني. طب إن لم يكن عنده مال هل يلزمه الحج؟ لا، لا يلزمه الحج، لكن يستحب لمن أمكنه المشي، رجل يستطيع أن يمشي وعنده قدرة على المشي هذا يستحب لا يجب، خلي بالك من الكلام، هذا يستحب، يستحب لمن أمكنه المشي وكلما مشى هو يستطيع أن هو رجل صناع يعني يستطيع أن يصنع للحجيج طعاما مثلا شرابا يخدمهم كما كان أحمد رحمه الله يفعل في سفرياته، قال يستحب له هذا إن كان يستطيع ذلك فيستحب له ذلك والكسب بالصنعة، ويكره يكره يكره لمن كانت حرفته المسألة. بعض الناس إذا جاء يقول يا جماعة اطعموني، إذا عطش يقول اسقوني، إذا احتاج إلى راحلة يقول أركبوني معكم، فنقول هذا يكره له. قال رحمه الله تعالى أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاجه من كتب علم، يبقى الأصل يكون فيه مال بس المال اللي انت هتحج به وتشتري به الزاد والراحلة يكون زائد عن كتب علم إن كان طالب علم، لأن آلة طلب العلم الكتب، فلا تبيع الكتب لأجل هذا، للكتب التي تلزمه الضرورية ليس الكتب التي ممكن يظل طالب العلم حياته كلها ولا يقرأ فيها، يبقى كتب طلب علم، ومسكن لا تبيع المسكن لأجل هذا، وخادم الخادم ضرورة طبعا من ضرورات معروف، وخادم وما لا بد منه من طعام وشراب أهله مثلا، لكن إن فضل عن إن زاد عن هذه الحاجيات المهمات جاز له ذلك، وأمكن بيعه وشراء ما يكفيه، عند بيت واسع جدا مساحته 500 متر وأنا لا أحتاج إلا إلى بيت مساحته 200 متر، فأنا أقول لك بيع 500 واشتري 200 والباقي حج به، وهذا معنى كلامه، لكن إن فضل عنه وأمكن بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل عما يحج به، هنا نقول له يلزمك أنك تبيع البيت الكبير ده وتحج، وقضاء دين، كلمة قضاء دين مهم جدا، وقضاء دين، كلمة قضاء دين كما قلت لكم مهم جدا، فرجل عليك دين فأنت غير مستطيع وأنت هنا لا تملك الزاد ولا الراحلة، فلماذا تذهب إلى الحج؟ لا تحج إلا في حالة لو أن وقت الأداء لم يأتي، يعني عليك دين سيحل أجله بعد عامين مثلا أو 3 أعوام وأنت تعرف أنك تستطيع إن شاء الله تبارك وتعالى أن تدبر المبلغ في وقته، ففي هذه الحالة يجوز لك. قال وقضاء دين ومؤنته، وقضاء دين ومؤنته ومؤنة عياله على الدوام، أنا ذاهب الآن سأظل في الحج شهر أو شهرين فيلزمك أن تترك مؤنة أهلك يا أخي، لا تتركهم دون طعام ولا شراب ولا شيء ثم تقول أنا ذاهب للحج وهذه طاعة، نقول لك لا، مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، من العقار بقى أو بضاعة أو صناعة ونحوها على الدوام حتى بعد ربيع، من عقار أو بضاعة، البضاعة التي يتجر فيها أو صناعة ونحوها كعطاء من ديوان، وإلا لم يلزمه، لماذا لم يلزمه الحج هنا؟ لأنه يتضرر بإنفاق ما في يده. قال رحمه الله تعالى ولا يصير مستطيعا ببذل له، لا يصير مستطيعا من لا يملك ذلك، يعني لا يملك الفاضل عن حاجاته، هنا هو غير مستطيع، حتى وإن كان غيره سيبذل له ما يحتاجه لحجه وعمرته. لماذا؟ لأن الإنسان قد يقبل، لا بأس أن يقبل، وقد لا يقبل، لأن الأصل أن المسلم لا يقبل منة أحد، الأصل أن المسلم لا يقبل منة أحد إلا إن كانت من ابن أو والد، لأن المنة هنا تكون ليست عظيمة، أو زوج على زوجته، ليس الزوج على زوجه، يعني الرجل يمن على امرأته، إن من على امرأته فلا بأس بهذا، لا بأس، لأنه في النهاية الأصل أن يعطي الرجل، وليس الأصل أن يأخذ الرجل من امرأته، لأن منة المرأة فيها معرة وفيها نقص لقوامة الرجل، بخلاف منة الرجل هي لا تنقص منك شيئا، يمن عليك لا شيء، أنا أعطيتك، أتيت لك، حججت بك، سافرت، خلاص لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، والأصل ألا تكون هناك منة، والأصل ألا تكون هناك منة، لأنها من سيء الأخلاق وتحبة العمل. لكن أنا أتكلم على الأشياء التي تقلل من قوامة الرجل، وهذا أمر الشريعة، يعني الشريعة تجرمه، يعني إن كان الرجل أصلا يقول لك لا تأخذ من أحد لأن هذا سيحدث لك منة معرة، فيكسر عينك بها ويصغر نفسك بذلك، يقول لك لا تقبل، حتى إن كان مع أحد ما، أنت الآن في صحراء وليس معك إلا الماء الذي تشربه، الماء الذي تشربه فقط، ومع غيرك ماء يمكن أن تستعيره منه، لكن ستتسبب الاستعارة في منة الآخر، في هذه الحالة تقول له لا أقبل منك، أنا لن أقبل منك هذا المال، وتتيمم ولا شيء عليك. يعني انظر إلى عظمة هذه الشريعة، انظر إلى عظمة هذه الشريعة وعمق حكمتها وعمق وقوة إحكامها، كيف هي محكمة، شريعة محكمة جدا، سبحان الله العظيم، تنزيل من حكيم حميد. قال رحمه الله تعالى: قال مستطيعا ببذل غيره له ما يحتاج للحج، قل لا يلزم أن يأخذ من أحد مالا ليحج به، ولو أباه أو ابنه للمنة، كبذل رقبة لمكفر، وكبذل إنسان نفسه ليحج عن نحو مريض ولا يرجى برؤه وليس له ما يستنيب به. أقول له في هذه الحالة لك ألا تقبل، لك ألا تقبل هذا، لأنه يحصل بذلك منه. قال: ومنها سعة وقت، يعني ومن الاستطاعة، من الاستطاعة أن يكون في وقت واسع، سعة وقت بأن يكون متسعا، يعني يمكن الخروج والمسير فيه حسب العادة، يعني الآن مثلا أن تتوفر معك كل شيء، لكن أنا توفر معي ذلك يوم الترويع مثلا، لو اليوم الثامن من ذي الحجة، وأنا مقيم مثلا في فلسطين، وهناك صعوبة شديدة جدا على يذهب من فلسطين ويدخل إلى من غزة مثلا ويدخل إلى مصر من خلال معبر رفح، ويحجز طيران من مصر ويذهب إلى المملكة، هذا قد يستغرق وقد يفوت ذلك عليه عرفة مثلا، في المثال. وذلك قال: ومن الاستطاعة سعة وقت، لابد أن يكون الوقت واسع، بأن يكون متسعا، يمكن الخروج والمسير فيه حسب العادة، لتعذر الحج مع ضيق وقته، إذا كان الوقت ضيق فالحج متعذر، فلو شرع من وقت وجوبه، شرع من وقت وجوبه فمات في الطريق، يعني رجل ترك الزاد والراحلة والاستطاعة والمال الزائد عن نفقته ونفقة عياله وذهب في الطريق، انظر إلى عظمة هذا الدين، وذهب في الطريق ومات في الطريق، في هذه الحالة نقول له إيه؟ ها؟ هنا غير واجب. لماذا؟ لعدم وجود الاستطاعة، الاستطاعة أنه يصل إلى أن يبلغ، فإذا مات طبعا بعد إحرامه فقد تم حجه ويبعث يوم القيامة ملبيا. اللهم إنا نسألك الموت في سبيلك مقبلين غير مدبرين، يا رب جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، من أشرف الميتات على الإطلاق، تخيل ميتة الحج، ونحن نرجو من الله عز وجل ميتة أعظم وأشرف من ذلك، ميتة المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، الشهيد. ولذلك يعني الشهيد يأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كفى بفتنة السيوف فوق رؤوسهم، أو كفى بالسيوف بصليل السيوف فوق رؤوسهم فتنة. فإذا لم يستطع ولم يكن هناك وقت فلا بأس، إذا لم يكن هناك وقت فلا بأس. قال: ومن الاستطاعة، هذا كلام المؤلف عليه رحمة الله، وأمن طريق يمكن سلوكه، يعني يقال أن الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، ابن حزم الظاهري حين تكلم في المناسك أخطأ أخطاء شديدة، وقالوا أن سبب هذه الأخطاء أنه عليه رحمة الله لم يحج. فالإنسان إذا لم يحج لا تصور، لا يكون عنده تصور. يعني أنا قبل الحج، قبل أول حجة، كنت أحفظ المناسك حفظا لا تتخيلونه، أحفظ المناسك وأحفظ الأحاديث والآيات الوريدة وفتوى أهل العلم. لكنك تذهب هناك كالتائه الضال الضائع، لا تعرف شيئا لأنك لم تمارس المناسك. فإذا مارستها مرة تلو مرة فإن شاء الله تلين معك، لا إشكال في ذلك. لكن مهما حفظت ومهما تعلمت أنت لا تتصور، لأن فهم الشيء والحكم عليه فرع عن تصوره. أنت لا تتصور أين ما معنى جمرة العقبة، وإيش جمرة العقبة، والجمرة الصغرى والكبرى، وما مزدلفة، وما النفير، وما مش عارف طوف الإفاضة، والإحرام من المقات، والوقوف بعرفة، وما شابه ذلك، والمحظور. أنت لا تتصور الأمر، أنت لا تتصوره. فلا يمكن أبدا أن يتم لك علم هذا الأمر على وجه الخصوص. المناسك على وجه الخصوص يصعب جدا أن يصيب فيها حتى وإن كان عالما من لم يمارسها، من لم يمارسها. هذا سبحان الله العظيم، صلى الله عليه وسلم ألا يحرمنا زيارة بيته أبدا ما أحيانا، صلى الله عليه وسلم ألا يحرمنا وإياكم الحج والعمرة أبدا ما أحيانا، وأن يميتنا على السنة والطاعة. قال: ومن الاستطاعة أمن طريق يمكن سلوكه. ابن حزم لم يحج لأن الطريق لم يكن آمنا، وأنتم تعرفون أن الطرق كان يحصل فيها قتال وأشياء وقطع طريق ومثل هذا. فنحمد الله عز وجل على هذا الأمن الشديد الذي ساد وشاع سواء في بلادنا أو في غير بلادنا. أمن طريق يمكن سلوكه، لأن إجابة الحج مع عدم ذلك ضرر. أنت كيف تجب على واحد الحج ولا يستطيع أصلا أن يسير في الطريق، وهو منفي ضرر منفي شرعا، والضرر منفي شرعا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها سعة وقت وأمن طريق يمكن سلوكه ولو بحرا أو غير معتاد بلا خفارة. ولو بحرا، يعني لو كان الطريق الممكن سلوكه بحرا، لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، وحديث أبو داود إن كان في كلام. ولأنه يجوز ركوبه مع غلبة السلامة، طالما أنك يغلب على ظنك أنك تسلم فيجوز أن تركبه للتجارة فيه حتى بأموال اليتامى. وما روي من النهي عن ركوبه محمول على ما إذا يغلب عليك فيه عدم السلامة، إذا غلب على ظنك عدم السلامة لا يجوز لك أن تركبه. أو كان الطريق غير معتاد، لأن قصراء أنه مشق مشق مشق، وهو لا يمنع الوجوب كبعد البلد جدا، ويشترط في الطريق إمكان سلوك. يمكن سلك، لا يمكن الطريق واعر جبال ومنحدرات ومرتفعات ومياه وأودية، فهذا لا يمكن سلوكه. بلا خفارة، فإن لم يمكن سلوكه إلا بها، يعني الأصل أن يكون فيه ألا يكون فيه خفارة، لا يكون فيه شرطة ولا شيء. طب إن أمكن، فإن لم يمكن سلوكه إلا بها، هنا نقول عليه لم يجب. ولو يسير في ظاهر كلام الإمام أحمد، لأنها رشوة ولا يتحقق الأمن ببذل الرشوة. ثم قال رحمه الله: يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. يعني أنت الآن مسافر براحلتك، هذا غير موجود الآن. مسافر براحلتك بمعنى إيش؟ تركب الجمل الآن أو تركب الفرس أو الحمار أو البغل، وأنت راكب لها لابد من منازل تستريح فيها استراحات بمثابة الاستراحات، فيكون هذه الاستراحات فيها الماء والعلف للراحلة. لأنه لو كلف حمل مئة وعلف بهائمه فوق المعتاد من ذلك أدى إلى مشقة عظيمة. أنت لا تستطيع أبدا أن تحمل كل الماء الذي تشربه البهيمة، ولا حتى تحمل كل الماء الذي تشربه أنت، هذا مشقة عظيمة. فإن وجد على العادة ولو بحمل من منهل إلى آخر، أو العلف من موضع الآخر، يعني موجود في الطريق وتحمل من موضع الآخر، هنا يلزمه. فإن لم يكن كذلك لا يلزمه، لأن هذا هو المعتاد. قال: ومن الاستطاعة، قال: ودليل لجاهل وقائد لأعمى والزمهما أجرة مثلهما. ومن الاستطاعة دليل الجاهل، طريق مكة لابد من دليل، أنت لا تستطيع أن تسلك الطريق بدون دليل. طبعا نتكلم على سلوك الطرق في الأيام الماضية، الآن الحمد لله الطرق ممهدة، وأنت تذهب في الطائرة فتنزل في المطار، ثم تجد السيارة تذهب بك إلى مكة، وتعرف أماكن مكة، وإذا دخلت مكة تستطيع أن تسأل أي أحد هناك لجان للفتوى، وهناك من يدلك دون عناء ودون. قال: ودليل لجاهل، طريق مكة، ومنها قائد لأعمى. ومن الاستطاعة كذلك قائد يقود الأعمى، لأن في إجابه عليهما بلا دليل وقائد هنا ضرر عظيم، ضرر عظيم عليه، والضرر ينتفي شرعا. ويلزمهما، يعني الجاهل والأعمى، أجرة مثلهما. يعني الآن أعمى يحتاج معه إلى دليل، فنقول يلزمك أجرة الدليل إلا إذا تطوع معك، إن لم يتطوع يلزمك أجرته. وكذلك الأعمى يلزمه أجرة من يعلمه أو يعلمه الطريق، يعني يأخذ بيديه إيه في الطريق، لأنه لا يتم الواجب إلا بذلك. قال: فمن كمل له ذلك وجب السعي. يعني لو كملت هذه الشروط التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله والتي ذكر آخرها الاستطاعة، قل وجب السعي عليه فورا، يعني تسعى يعني تخرج للحج فورا، وجب عليه السعي فورا يعني للحج والعمرة فورا. هذا نص الإمام أحمد، والإمام أحمد يقول إن اجتمعت هذه الشروط وأخر فيأثم بلا عذر، إن أخر الحج بلا عذر، بناء على أن الأمر في المذهب للفوري. ولحديث ابن عباس مرفوعا تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. طبعا هذه أحاديث كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور على أن الحج يكون على التراخي حتى وإن اكتملت. على كل حال هذا هو المذهب، هذا هو معتمد المذهب، لأن الحج والعمرة فرض العمر فأشبه الإيمان، وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم. طيب يقول لك طب ما النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج في العام التاسع للهجرة وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر. هنا يعني يتكلم الأصحاب كلاما كثيرا حول تأخير النبي، لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يحتمل أنه أخر صلى الله عليه وسلم لعذر، وهذا طبعا ليس عندنا فيه دليل، كخوفي على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم ونحو ذلك. وهذا كله يعني هذه الحجج التي ذكروها كلها غالبا لا تقوى في نفسي، يعني ليست قوية، ليست قوية. وبعضهم يقول أنه انتظر حتى لقوله لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، بعث عليا ينادي بذلك وأمر أبا بكر بذلك وبهدم الأصنام حول الكعبة وما شابه ذلك. هذه كلها حجج، هذه كلها حجج، لكن الأمر لو كان على الفور كما يقول الجمهور، لو أن الأمر بالحج كان على الفور، يعني إذا اكتملت الشروط كان على الفور، طبعا هذا هو المذهب كما قلت لكم، لو كان على الفور لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتأخر لحج بالناس في العام التاسع حين فرض الحج على الناس، لكنه صلى الله عليه وسلم أخر ذلك للعام العاشر. وقيل هناك حكم كبيرة جدا في تأخيره صلى الله عليه وسلم الحج للعام العاشر كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى والعاجز لكبر، واحد عاجز، عجز طعن في السن عمره 90 سنة مثلا، أو أصيب والعياذ بالله بمرض مزمن الذي يقول فيه الفقهاء أو مرض لا يرجى برؤه. المرض الذي لا يرجى برؤه والعياذ بالله سرطان الكبد، استسقاء الطحال مثلا، الفشل الكلوي، أشياء معروفة، بعض الأمراض التي لا يرجى برؤها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافية برحمته. قال والعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه يعني لا يرجى الشفاء منه زمن يعني، أو ثقل بحيث لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، ثقل على الركوب راحلة ولو في محمل إلا بمشقة شديدة، يعني مشقة، المشقة نوعين يا إخوة، مشقة محتملة وهذا لا بأس بها، وهناك مشقة غير محتملة، هو لا يمكن أن يسافر أصلا، ممكن أن يموت. يعني في سنة من السنوات أنا رأيت بعض الناس يموت فقط لأنه نزل من الباص، رجل كبير في السن جدا نزل من الباص ومشى ما يقارب 50 خطوة مثلا في شدة الحر فنام ومات. هذه مشقة غير محتملة لمثل سنه، أو لكونه كما قال أو لكونه نضو الخلقة لا يقدر على ثبوتا على راحلة، يعني واجد الزاد والراحلة والتهمة نضو خلقة بكسر النضو، نضو يعني إيه نضو؟ يعني لا يقدر ثبوتا على راحلة بمشقة غير محتملة، يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، ما يستطيع أن يركب، ما يستطيع أن يسافر. هناك ناس هكذا. حديث ابن عباس ورد في المرأة الخثعمية أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله، إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أفأحج عنه؟ قال حج عنه. هذا يبقى، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال حج عنه، هو رجل خلاص كبر بصورة لا يمكن معها أن يحج، يصعب جدا أن يحج، أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا، هذا ليس بفعله، هو لم يؤخر أصلا، لكن فرض الله عز وجل الحج، ورجل بس طاعن في السن قارب 100 سنة مثلا لا يستطيع أن يحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عنه، والحديث متفق عليه. فعلم من الخبر جواز نيابة المرأة عن الرجل، هذه مسألة كذلك تثار كثيرا، هل يحج الرجل عن الرجل؟ خلاص حج الرجل عن الرجل معروف، وبعض الفقهاء قال لا تحج المرأة عن الرجل، وحديث الخثعمية هذه حجة عليهم، فيجوز أن ينيب الرجل المرأة في الحج عنه، يجوز أن ينيب الرجل المرأة في الحج عنه. وإن كان الأمر كذلك فعكسه أولى، أن تنيب المرأة الرجل في الحج عنها. ثم قال رحمه الله تعالى: يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا، فورا من بلده، أي العاجز، رجل عاجز ويمتلك كل شيء لكنه عاجز، فيجب عليه كذلك أن يقيم من يحج عنه فورا، لأن احنا قلنا أن الأوامر هنا على الفور، أن الأمر هنا على الفور. ويكفي أن ينوي النائب عن المستنيب، يكفي أن ينوي: أنا استنبتك، قلت لك حج عني، فيكفي أن تنوي. وإن لم يسميه لفظا، هنا هتأتي مسألة هل يشترط التلفظ بالنية؟ بعضهم يقول تشترط في الحج دون غيره، ولا دليل على ذلك، والأصل في ذلك أن النية محلها القلب. قال: وإن نسي اسمه ونسبه. طب أنا الآن جاء الحج محمد إبراهيم رجل كبير في السن، زيد أو عمرو، وقال لي: أنا محمد، اسمي محمد إبراهيم، خذ 10,000 ريال هذه حج بها عني. فجاء في المقاط وقال: اللهم إني نويت حجة عن، نسي الاسم، فماذا يفعل حين ذاك؟ يقول: عمن دفع إلي المال. قال: وإن لم يسم، حتى وإن لم يسميه، وإن نسي اسمه ونسبه، يقول فينوي عمن دفع إليه المال ليحج عنه. قال رحمه الله تعالى: وأجزأ عمن عوفي لا قبل إحرام نائبه. جميل. يعني رجل الآن، أنا أنبت رجل، صورة المسألة أنا قلت لواحد: خذ هذا المال وحج به عني، فهو ذاهب للحج قبل الميقات، عافاني الله، فأقول له توقف، أقول له توقف، هنا يلزمك، يلزمك أنت الحج خلاص، النبأ ملهاش قيمة. لكن لو أحرم وعافاك الله بعد إحرامه لا يلزمك الحج. ولذلك قال: وأجزأ عمن عوفي، رجل عوفي بس عوفي بعد الإحرام. قال: وأجزأ فعل نائب عمن عوفي من نحو مرض أبيح لأجله الاستناب. لماذا؟ لأنه أتى بما أمر به، فخرج من عهداته، خلاص خرج من عهداته، كما لو لم يبرأ. والمعتبر لجواز الاستنابة، أنا متى أنيب غيري أن يحج عني؟ إيه المعتبر؟ اليأس الظاهرة، رجل عنده فشل كلوي، ومعروف أنه الفشل الكلوي لا شفاء فيه، قد يحصل قد يحصل، هل رأيت أنا هذا؟ رأيت هذا، أنا رأيت هذا سبحان الله العظيم، لكنه كان آية من آيات الله. يعني أحد الناس الكبار في قريتي، صلى الله يرحمه رحمة صالحة، كان رجلا طيبا وكان صديقي، رجل كبير في السن، فبعد 60 يعني كما يقال استأصل كلية من كليتيه، استأصل كلية، ثم ظل زمنا يغسل الكلية الأخرى فإشكاليات، ومعروف أن الذي يدخل في مرحلة الغسيل الكلوي تقريبا لا يعافى منه إلا من رحم الله يعني، ويحتاج إلى زرع كلية وما يشبه ذلك، لكنه عوفي من ذلك. فهذا يحصل، هذا يحصل، يحصل كمان. ورأيت رجلا كذلك من قريتي، رجلا صالحا أحسبه من الصالحين والله حسيبه، ولو أن أحد الآن موجود سيعلم عن من أتكلم، وأنا رجل أحسبه من الصالحين، وهو رجل يعني من أهل الدعوة إلى الله عز وجل، ورجل يعني يبذل عمره في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفيه طيبة وفيه سبحان الله العظيم سماحة نفس عجيبة، وأصيب سبحان الله العظيم، أحسبه من المخلصين يعني، أصيب ب ورم في الكبد، وكنت أدخل عليه لأعود، فأرى الرجل يعني ساكن النفس، هادئ البال، مطمئن القلب، ساكن جدا، ومتعلق بالله أشد التعلق، وسبحان الله العظيم كان من الحالات النادرة جدا التي عافاها الله تبارك وتعالى. يعني لعله ببركة إخلاص، طبعا له أجل يعني لا شك في هذا، أخذ ببعض الأسباب وعافاه الله معافاة تامة من هذا المرض الذي لا يكاد يسلم منه أحد. فهذا يحصل، لكن هو الآن يأس يأسا ظاهرا أن يعافيه الله عز وجل، سواء عوفي قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، هنا خلاص يجزئ عنه، ولا يجزئ مستنيبا إن عوفي قبل إحرام نائبه. يعني قال له: اذهب فأحرم عني فحج عني، فذهب، وقبل أن يصل إلى الميقات، قبل أن يحرم، إيش اللي حصل؟ عافاه الله عز وجل، نقول له خلاص لا يجزئ عنك، لابد أن تحج أنت، لأنه يقدر على المبدل قبل الشروع في البدل، يقدر على هذا. ومن يرجى برؤه، رجل أصيب بإصابات يعني معروف أنها أمراض معروفة أنه يشفيه الله عز وجل، نقول له لا يستنيب، نقول له لا تستنيب في حج الفريض. فإن فعل قال: لا أنا سأنيب. يا عم أنت مرضك مرض يرجى برؤه، فقال: لا أنا سأنيب. فنقول له: أنب لا بأس بهذا، لكنه لا يجزئك عن حج الفريضة. يبقى في فرق بين المرض المزمن يعني الذي لا يرجى برؤه، فله حالتان. الحالة الأولى أن ينيب الرجل، فيذهب هذا الرجل وقبل أن يصل إلى المقات يعافيه الله، نقول له خلاص قل له توقف ويلزمك أنت الحج لأنه لم يحرم. طب هو ذهب وأحرم، نقول خلاص أجزأك وسقط عنك الإيه، حتى وإن عافاك الله عز وجل بعد إحرامه سقط عنك الحج، سقط عنك الحج إلا أن تطوع سقط عنك الحج. قال ويسقطان، يعني الحج والعمرة يسقطان عمن لم يجد نائبا، عجز عنهما لعدم استطاعته بنفسه ولعدم استطاعته بنائبه، لم يجد نائبا فلا بأس بها، لا بأس بهذا. قال ومن لزمه فتوفي ولو قبل التمكن أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة. رجل ثري، هذا يحصل كثيرا، فيظل يهمل ويسوف وهو ممتلك لشروط الاستطاعة كاملة، فيظل يهمل ويسوف ويترك عاما بعد عام إلى أن يحصل ماذا؟ إلى أن يخترمه الأجل. فماذا يحصل هنا؟ هنا نقول كما قال رحمه الله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة، كلام واضح جدا. نقول له يؤخذ من التركة فدين الله أحق بالقضاء، فنأخذ من التركة ويحج عنه ويعتمر عنه. قال أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة، يعني ما يفعل به الحج والعمرة من حيث وجب، يعني من حيث وجب يعني من بلد الميت، وهذا نص الإمام أحمد عليه رحمة الله، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك. لحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. والحديث طبعا في صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى ويجزئ من أقرب وطنيه لتخيير المنوب عنه ولو أدى بنفسه، ويجزئ أن يستناب عنه من خارج بلده. قال ومن خارج بلده إلى دون مسافة قصر، خارج بلده إلى دون مسافة قصر لأنه في حكم الحاضر. ويسقط بحج أجنبي عنه، حج عمن وجب عليه ومات قبله، رجل وجب عليه الحج فجاء رجل قال أنا سأحج عنه، رجل أجنبي يسقط عنه، يسقط بحج أجنبي عنه بدون ما بدون إذن وارد فيسقط عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين وكذا عمره، وهنا لا يلزم فنية لأن الرجل مات. قال رحمه الله تعالى ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذن. الحي لابد من الإذن لأنه موجود ولابد من النية، لكن الميت خلاص تتصدق تحج عنه تعتمر عنه لا نية له، فلا يسقط حج عن معضوب حي بلا إذنه ولو معذورا، لابد من الإذن كالزكاة لأنه يلزم فيها النية وأنت حي، فالنية موجودة بخلاف الميت لا نية له. قال ويقع حج من حج عن حي بلا إذنه عن نفس. طب أنا حججت عن رجل وهو حي بلا إذنه، نقول وقع هذا الحج عن نفسك لأنك لابد أن تستأذنه ولابد من النية. ولو كان الحج نفلا عن محجوج عنه بلا إذنه، لكن قياس ما سبق آخر الجنائز يصح جعل ثوابه لحي وميت. طبعا هذا الأمر يتوسع فيه المذهب جدا، اللي هو وهب ثواب الحج والعمرة قراءة القرآن والصيام لحي أو ميت كما تقدم. قال رحمه الله تعالى ومن ضاق ماله أو لزمه دين أخذ لحج بحصته وحج به من حيث بلغ، يعني من وجب عليه نسك حج أو عمرة ومات قبل أداء النسك وضاق ماله عن أدائه من بلده، يعني هو مثلا من مصر، فأنا لو أردنا أن يحج عنه أحد من مصر مسألة كبيرة لا يستطيع، يعني صعب. أنا التذكرة الآن مش عارف 20,000 وهناك سكن بمكة بكذا ومش عارف أشياء كثيرة جدا جدا، فماذا نفعل؟ يستناب من حيث بلغ أو لزمه دين، يستناب من حيث بلغ، يعني من حيث بلغ بلغ المال، يعني هو سب 20,000 وإذا حج من مصر سينفق 100، فالعشرين ألف تجعل أحد أن يحج عنه من جدة مثلا، فيحج من جدة يحج عنه من جدة. قال أو لزمه دين أخذ لحج بحصته، يعني لزمه دين عليه حج وضاق ماله عنهما، أخذ من ماله لحج بحصته كسائر الديون وحج به، أي بما أخذ للحج من حيث بلغ. الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يحج به بقى من جدة برجل في مكة يحج عنه. قال وإن مات أو نائبه بطريقه، إن مات الرجل أو نائبه بطريقه، قال وإن مات أو نائبه بطريقه حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة وفعلا وقولا. الله. وإن مات من وجب عليه حج وهو في الطريق، أو مات نائبه وهو في الطريق، حج عنه من حيث مات هو أو نائبه، يعني خلاص هو مات في جدة خلاص يحج عنه من جدة، لأن الاستنابة من حيث وجب القضاء، والمنوب عنه لا يلزمه العودة إلى وطنه ثم العودة للحج منه، فيستناب عنه فيما بقي نصا مسافة وفعلا وقولا لوقوع ما فعله قبل موقعه وإجزاء. نقول لو الذي فعلته قبل الموت وقع وأجزاء فيكمل غيرك من حيث بلغت. قال وإن صد فعل ما بقي، فعل ما بقي، يعني رجل وجب عليه الحج وصد عن البيت، فعل عنه ما بقي مسافة وفعلا وقولا لأنه أسقط بعض الواجب. قال وإن وصى بنفل وأطلق جاز من ميقاته ما لم تمنع قرينة. الله. وإن وصى بنفل وأطلق جاز من ميقاته ما لم تمنع قرينة. وإن وصى شخص بالنسك سواء كان نفل وأطلق فلم يقل من محل كذا، جاز أن يفعل عنه من ميقاته، يعني من ميقات بلد الموصي نصا، ما لم تمنع منه قرينة، كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستنب به منه كحج وجب كما لو صرح به، وإن لم يفي ثلثه بحج من محل وصيته حج به من حيث بلغ أو يعان به في الحج نصا، يؤخذ هذا المال الباقي من التركة ويعان به رجل أراد الحج ويعان به، قال أو يعان به في الحج نصا. ثم قال ولا يصح ممن لم يحد عن نفسه حج عن غيره ولا نذره ولا نذره ولا نافلته فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام. رجل لم يحج عن نفسه هل يسوغ له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ قال لا يسوغ، هذا المذهب، واحتج بحديث شبرمة، الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم، بعضهم يصححه وبعضهم لا يصححه، فمن صححه قال بمقتضاه ومن لم يصححه قال يجوز له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. على كل حال المذهب أنه لا يسوغ لك أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك. طب إذا حججت عن غيرك وقع الحج لنفسك لا لغيرك. قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره ولا نذره ولا نافل لا نذره ولا نافلته فإن فعلا صرف إلى حجة الإسلام، ولا عن نافلته حيا كان أو محجوج عنه أو ميتا، فإن فعل أي حج عن غيره قبل نفسه انصرف إلى حجة الإسلام للحديث الذي ذكرناه، للحديث الذي ذكرناه. وقوله حج عن نفسك أي استدمه عن نفسك، كقوله للمؤمن آمن قال لما روى الدارقطني من طريقين فيهما ضعف هذه عنك وحج عن شبرمة، وكذا حكم من عليه العمرة ومن أدى أحد النسكين فقط صح أن ينوب فيه قبل أداء الآخر وأن يفعل نذره ونفله. ثم قال ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه حجة الإسلام، رجل نذر أن يحج وهو لم يحج حجة الإسلام، أو نذر أن يحج نافلة وهو لم يحج الفريضة، قال ولو أحرم بنذر أو نفل من عليها، هو أصلا عليه حجة الإسلام لم يحجها بعد، وقع عن حجة الإسلام والنائب حتى لو أناب أحدا يحج عنه ولم يحج هو حجة الإسلام، قال حج عني هذا النذر أو حج عني نافلة، لا يصح هذا، يقع على حجة لحجة الإسلام، قال وقع عنها، يبقى هي وقعت عن حجة الإسلام ويكون عليك حجة أخرى أنت نذرتها. قال والنائب كالمنوب، يعني إن أنبت أحدا فهو كالمنوب. قال ويصح أن يحج عن معضوب وميت واحد في فرضه وآخر في نذره في عام، قال واحد في فرضه وآخر في نذره في عام، أنا الآن علي حجة الإسلام أو رجل علي حجة الإسلام وهو معضوب، يعني مريض مرضا مزمنا، مريض مرض مزمن يعني لا يرجى برؤه. طيب وإذا أنبت واحدا فقط وقع ذلك عن حجة الإسلام، لكن يجوز لي أن أعطي 10,000 لزيد وأقول له اذهب فحج عني حجة الإسلام، ثم أعطي 10,000 لعمر وأقول له اذهب فحج عني النذر، فيجوز هذا في عام واحد، يجوز هذا في عام واحد، أظن الكلام مفهوم. قال ويصح أن يحج عن معضوب وميت واحد في فرضه وآخر في نذره في عام، وأيهما أحرم أولا؟ طيب واحد أحرم قبل الثاني، هنا نقول أن الأول الذي أحرم أولا قد حج عنه حجة الإسلام، ثم الأخرى التي تليها عن نذره قال ولو لم ينوه، ولو لم ينوه حتى لو لم تحصل النية، حتى لو لم تحصل، يبقى الثاني عن النذر والأول عن الفريضة. ثم قال وأن يجعل قارن الحج عن شخص والعمرة عن آخر بإذنهما، وأن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه. الله، كلام مهم جدا. قال وأن يجعل قارن الحج عن شخص والعمرة عن آخر بإذنهما، وأن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه. كلام جميل. ويصح أن يجعل قارن أحرم بحج وعمر، رجل سيحج قارنا أو متمتعا، خلينا نقول قارن، قارن اللي هو سيحرم بالعمرة ثم يظل على إحرامه وإحرام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحج، يعني لا يحل الإحرام إلى أن يحج، بخلاف المتمتع بيتمتع بيعتمر ثم يحل ويذهب إلى الحج من مكانه في مكة. قال ويصح أن يجعل قارن أحرم بحج، أحرم بالاثنين حج وعمرة، أو بها ثم به على ما يأتي الحج عن شخص، يعني ينوب، يبقى الحج عن شخص والعمرة عن شخص آخر إن كان نائبا، وأن يجعل العمرة عن شخص آخر استنابة فيه. فيأتي رجل يقول، يأتي اثنان، رجل ما اعتمر عمرة الإسلام ورجل آخر ما حج حجة الإسلام، فينيبان ذلك الشخص، أو حتى لو نفلة أو نذر ينيبان ذلك الشخص، الأول ينيبه عن العمرة ويدفع قسطه في نفقة الرجل، والآخر ينيبه عنه في الحج، يجوز ذلك يجوز ذلك، مع أن الاثنين داخلين في بعض، مع أن الاثنين داخلين في بعض بإذنهما، يعني بإذن الشخصين، لأن القران نسك مشروع. طب إن لم يأذن، إن لم يأذن يقع الحج والعمرة للنائب. طب يعمل إيه بقى في الحالة دي؟ يرد لهما ما أخذه منهما، يرد لهما كمن أمر بحج فاعتمر، رجل قال له حج عني فذهب ولم يقف بعرفة وجعلها عمرة، فنقول له رد له المال، أو أمر بعمرة فحج نقول له رد له المال الزائد. وفي البغن قال يقع عنهما ويرد من نفقة كل نصفها، يعني أعطاه أجر الحج والعمرة، وهذا أعطاه عمرة أجر الحج والعمرة، فأنا أقول يقع عنهما ويرد من نفقة كل نصفها، فإن أذن أحدهما رد على غير الآذن نصف نفقته، لأن المخالفة في صفته. فإن أمر بتمتع فقرن وجعل النسك الآخر لنفسه، يرد بقى ما زاد عن الماء. ودم القران على النائب في حالة إيه؟ في حالة لو لم يؤذن له فيه، نقول له لو لم يؤذن لك في القران فعليك الدم. طب إن أذن، إن أذن في ذلك، لأن القران عليه دم والمتمتع عليه دم، فالدم دم المتعة عليهما. طب وإن أذن أحدهما، نقول له عليك نصفه، ويصح أن يستنيب قادر على حج وغيره، أي غير القادر عليه، في نفل حج وفي بعضه كالصدقة وكذا عمرة. ويصح نسك نفل عن ميت ويقع عنه، الحي لابد من إذن، الميت يصح عنه ويقع عنه، وكأنه مهدي يقص. هذا في إهداء الثواب، والمذهب عندنا من أعظم المذاهب توسعا في إهداء الثواب كما تعلمون. قال ويستحب أن يحج عن أبويه. طيب إذا حج عن أبويه من يقدم، أمه أو أباه؟ يقدم أمه طبعا، ويقدم أمه، لماذا؟ لأن الأم أحق بالبر يا إخو، ويقدم واجب أبيه. طيب لو حصل يريد أبوه عليه واجب من نذر أو حج فريض، إذا استوي تقدم الأم. طب الأب عليه فريضة ويريد أن يفعل النافلة لأمه، يقدم هنا الأم ولا الأب؟ لا، يقدم الأب، يقدم فريضة الأب على نفل الأم، يقدم فريضة الأب على نفل الأم. قال والنائب أمين فيما أعطيه ليحج منه، يعني قال لو اجعل هذه 10,000 معك وما زاد، طبعا النفقات اللي هي النفقات العرفية، يعني معروف أن مثلك يأكل وجبة 15 ريال، لا تذهب وتأكل وجبة 100 ريال، هذا من الإسراف المنهي عنه، ولا يحق لك ولا يجوز، أنت مؤتمن. قال والنائب أمين فيما أعطيه ليحج منه، ويضمن ما زاد على نفقة المعروف. معروف إن حجك طعامك وشرابك وسكنك وتنقلاتك وسفرك ومثل هذه الأشياء تتكلف 7,000، فترد للرجل 3,000 الباقية. طب إن كان هناك طريقان كما يقول، أو طريق أقرب بلا ضرر، إن كان هناك طريقان، طريق أقرب يأخذ ينفق فيه 1,000 جنيه، وطريق أبعد ينفق فيه 5,000 جنيه، يقول يلزمك أن تسلك الطريق الأقرب، وإن سلكت الطريق الأبعد فترد إليه 4,000، هو لا يلزم بها. ولذلك قال: والنائب أمين فيما أعطيه ليحج منه، ويضمن ما زاد على نفقة المعروف، أو طريق أقرب بلا ضرر. طب افرض طريق أقرب لكن الطريق ده مليء بالأضرار، فيه أسود، فيه ثعابين، فيه قطاع طرق، نقول له لا، اذهب إلى الأبعد ولا شيء عليك. قال: ويرد ما فضل، يعني يجب عليه أن يرد ما فضل من المال عن نفقته بالمعروف، النفقة المعروفة العرفية المعروفة. حج رجل من أواسط الناس مثلي يتكلف 5,000 جنيه، فلا تذهب وتحج مع مثلا الحجاج الذين يحجون ب100,000 جنيه، أقول له لا لا، هذا لا يصح منك، فترد ما فضل عن المال لأنك لم تعمل بالمعروف. لكن أنت استنبت رجل معروف أنه لا يتحمل إلا الحج السياحي فتعطيه نفقة الحج السياحي، أو استنبت رجل يستطيع أن يتحمل مشق الحج مع الحج الاقتصادي العادي الطبيعي، فخلاص يحج حجا الصريح. قال: ويرد ما فضل، ويحسب له نفقة رجوعه. نفقة الرجوع كم؟ تعطيه نفقة الرجوع، وكذلك الخادم، تعطيه نفقة الخادم، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يسير بلا خادم، ولا يستطيع أن يسير بلا سيارة. في بعض الناس لها شروط معينة في المعيشة، معروف معيشة المثل، تعطيه نفقة المثل، لأن بعض الناس يخدم نفسه وبعض الناس لا يستطيع أن يخدم نفسه. قال: وخادمه إن لم يخدم نفسه مثله، ويرجع ما استدانه لعذر، ويرجع ما استدانه لعذر، يعني النائب يرجع استدانه العذر على مستنيبه، ويرجع بما أنفق على نفسه بنية رجوع، ولو لم يستأذن حاكما لأنه قام عنه بواجب، وما لزم نائبا بمخالفته كفعل محظور فمنه. أين يعني أنت الآن، أنا قلت لك اذهب يا أخي حج عني، وأنت في الطريق رحت اصطدت مثلا، أو ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، أنا لست ملزما بها، أنا من استنبتك لست ملزما بهذا الأمر الذي فعلته، المحظور الذي يكلفني مال. طب ماذا يكون عند ذلك؟ نقول له لا، ادفع أنت هذا الذي قد خالفت فيه. قال: وما لزم نائبا بمخالفته فمنه، لأنه هو الذي جنى. والإنسان لا يلزم بشيء ما لم يفرط أو يتعدى. طب إذا فرط أو تعدى هو يلزم، هو لأنه جنى وفرط. ودم تمتع وقران، طب دم التمتع والقران، أنت قلت له اذهب فحج عني حج متعة أو حج قران، الدم على المستنيب، على الرجل الذي أنابه، وشرط أحدهما الدم الواجب عليه على الآخر لا يصح كشرطه على أجنبي، كله هذا كلام غير صحيح. أنت الآن قلت اذهب فحج عني حجة الإسلام ولكنني لن أذبح الهدي، كله لا، كلام غير صحيح، صح، أعطني ثمن الهدي، أعطني ثمن الهدي، فثمن الهدي عليه والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، والحقيقة نحن نحتاج إلى الإطالة شيئا ما حتى نستطيع أن يعني يسر الله عز وجل وننتهي من الكتاب، من منسك الحج في شرح المنتهى طويل، إن شاء الله ننتهي منه على خير بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلنا يعني في أوقات معينة نطيل بعض الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى حتى ننتهي من هذا المنسك. أنا تعمدت، أنا كل عام في فضل عز وجل في مناسك الحج وكذلك في شهر رمضان أحاول أن أشرح المناسك من أكثر من كتاب، وأنا أركز على كتب المتون والكتب المتقدمة، وأريد أن أدرب في حقيقة الأمر يا إخوة، أريد أن أدرب العامي وطالب العلم والمبتدئ، وحتى إذا دخل معنا بعض من له ملك في العلم يستطيع أن يستفيد، أريد أن أدربه على عبارات هؤلاء الناس وعلى كتب التراث، فإن أعظم ما أوقع الناس في هذا الضلال وهذا التشويش الشديد وفتن الشبهات أنه لا علاقة له بكتب الأسياد، هؤلاء كتب التراث، كتب المتقدمين والمتأخرين وكتب الأئمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم بقبول حسن، وأن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يتقبل منا ومنكم. أكتفي بهذا القدر، ومفترض أن احنا كنا يعني ندخل في كتاب الاستغاثة في هذه الليلة، فلعل الله يأذن، لكنني سأكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.